ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد

ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا يخلق ما